كيف تتوقف عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون عنك؟ مرحبا، اليوم موضوعنا حاسم، سأخبرك كيف تتوقف عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون عنك، وبعد مشاهدة هذا المحتوى يجب أن تكون قادرا على تحقيق الثقة المطلقة بنفسك، فقد تحتاج لتكرار الأفعال لكسر الأنماط النفسية القديمة. حسنا، لماذا نسمح للآخرين بالتحكم كثيرا في الطريقة التي نعيش بها حياتنا الخاصة؟ إنني أتساءل كثيرا عن هذا، لماذا تدع الناس يتمتعون بسلطة كبيرة عليك؟ وإذا كنت تريد التوقف عن الاهتمام بما يفكر فيه الجميع عنك، فعليك حقا أن تجلس وتأخذ نظرة عميقة، وسأساعدك على القيام بذلك. الآن سيكون هذا مقال تأسي، لأنني أعتقد أن هذه مشكلة يواجهها الجميع تقريبا. يواجه البعض منا الأمر إلى درجة أنه معوق حرفيا، وهذا موضوع شخصي بالنسبة لي، لأن هذا شيء كان علي أن أكافح معه لفترة طويلة. وفي العام الماضي أحرزت بعض التقدم الكبير حقا، ولدي بعض العقليات التي أعتقد أنه يمكنني مشاركتها معك. لذا إذا كنت تواجه هذه المشكلة، أعرف أن الكثير من الناس يسألون عن هذا الموضوع. هذا موضوع أردت حقا أن أنصفه بالفعل. اسمحوا لي أن أبدأ بالحديث قليلا. كنت في السادسة من عمري، انتقلت إلى هنا من روسيا، وكان ذلك رائعا، وكنت أقيم دائما كيف يفكر الناس عني. عندما أسير في الشارع دائما في مؤخرة عقلي أفكر فيما يفكر فيه هذا الشخص عني، كيف أنظر في عينيه، كيف أنظر في عينيها. عندما يكون لدي محادثة مع صديقة أو صديق أفكر وأقوم بتفسير ما يفكرون به عني عندما أتحدث. أمام مجموعة من الزملاء في عقلي دائما أقوم بتشغيل هذا التحليل بشكل صحيح حول كيف يتم إدراكي، وأفكر في ذهني، قلت جيدا، إنني لا أريد أن أكون أحمقا، لا أريد أن أكون بلا مبالاة، أريد أن أكون رجل الطيب، أريد أن أكون الفارس الأبيض الصحيح الذي أريده، سأكون لطيفا جدا مع الناس، سأحرص على القيام بالأشياء بشكل جيد. هذا نوع من الفلسفة التي أنا وضعتها لنفسي في وقت مبكر جدا، وهذا ما سنفعله في هذا المقال، هو إننا سنساعدك في علاجك من ميولك لترضي الناس. دعنا أولا نلقي نظرة على سبب حدوث هذا. ما يحدث حقا وما توصلت إليه نوعا ما، إن لديك صورة لنفسك، صورة ذاتية، صورتك الذاتية هي صورة هذا الشخص النبيل. أنت إنسان جيد، أنت إنسان مهتم، أنت لست مثل بعض هؤلاء البشر الآخرين الذين فقط نوعا ما يتعثرون بلا هدف في الحياة ولا يهتمون بالآخرين. لا تريد أن تؤذي مشاعر الآخرين، فأنت تريد أن تفعل الخير، تريد أن تفعل الشيء الصحيح في العالم، وتريد أن ينظر إليك على أنك إنسان طيب القلب. لديك هذه الذات المثالية، وتريد أن تنعكس هذه الصورة في الظروف الخارجية. لذلك لا يكفي أن تكون لديك هذه الصورة، ولكنك تريد التحقق من صحة تلك الصورة. تريد دليلا على أن صورتك تحققت، تريد هذا الدليل من رئيسك في العمل، تريده من أخيك، أختك، زوجتك أو زوجك، أو أي من أصدقائك، أو أي من عملائك، أو حتى شخص غريب بشكل عشوائي في الشارع ينظر. فقد تريد أن يقوم كل هؤلاء الأشخاص بالتحقق من صحة صورتك الذاتية النبيلة، تريد أن تتم الموافقة عليها، وتريد أن تكون محبوبا، هذا ما تريده أساسا، وبسبب هذا فأنت تعمل بجد للحفاظ على هذه الصورة. وربما يمكنك بالفعل التخمين، عندما يكون لديك كل هذه الأشياء العشوائية والمتنوعة والأشخاص في حياتك الذين تحاول إرضائه، وأنت تريد ردود فعل من كل هؤلاء بالتأكيد، هذا ليس بالأمر السهل الحصول عليه. إذا ما تفعله هو أنك تدور في الأرجاء، وأنت حرفيا تحاول تصميم حياتك بطريقة يمنحك بها الناس الموافقة أكثر حتى يتم دعم صورتك الذاتية. ويمكنك القول أوه انظر أنا هذا الشخص النبيل، قالوا عني هكذا، لقد كتب عني هنا، قيل لي هناك أنت، وتبدأ في البحث عن دليل التأكيد هذا. وفي أي وقت تسمع فيه دليلا يناقض صورتك الذاتية فهذا يزعجك حقا، يدفعك إلى زيادة السرعة والعمل بجهد إضافي لتصحيح ذلك. وإحدى الطرق التي تعمل بها لتحقيق ذلك هي أنك تكون متعاطفا جدا، أنت تهتم حقا بمشاعر الآخرين. وتكمن المشكلة في أن كونك متعاطفا وكونك لطيفا جدا هو فخ، إنه فخ ضخم تغرق فيه مثل الرمال المتحركة. هذه مشكلة أساسية تحتاج إلى السيطرة عليها، مع أنه على الرغم من أنه من الجيد الاهتمام بالآخرين، من الجيد فعل الخير. وأريد منك أن تكون مدركا جدا لما قد يقوله عقلك. إذا كنت مبهج للناس أو شيء من هذا القبيل، ما المشكلة في ذلك؟ فأنت تخبرني أن كوني متعاطفا وأن أكون مهتما أمرا سيئا، وهذا ما قاله عقلي لفترة طويلة. هذا هو للشيء الذي يجب أن تكون دقيقا فيه هنا. لا تدع عقلك يتنمر، لا تدع عقلك ينخرط في التفكير بالأبيض والأسود، لأنه الآن يخبرك به دماغك هو أنني إما أن أكون جيدا من جهة، أو أنا يمكن أن أكون أحمق من جهة أخرى، وأنا بالتأكيد لا أريد أن أكون أحمق، لذلك سأكون جيدا. ونعم هناك بعض الجوانب السلبية، أتفهم أنك تعلم أنه ليس كل شيء على ما يرام، فهناك بعض الإيجابيات السلبية، ولكن هذا أفضل بكثير من أن تكون أحمق وما زلت تعاني وتعاني بهذه الطريقة. لذلك لا يجب أن تكون على هذا النحو. أنا سأعطيك بديلا جديدا. البديل الجديد هو ما أسميه الحل الوسط. لدينا الأحمق المهمل الذي هو مثل الوحش بارد للقلب، لكن لدينا هنا شيء مثير للاهتمام. لدينا شخص مستقل تماما عن الآراء السيئة للآخرين، ولكن مع ذلك هو أو هي متأصلة في قيمه أو قيمها الخاصة. هذه القيم جيدة وهذه القيم صحيحة، وأي آراء موجودة حول هذا الشخص لا تهم، لأن هناك غريقا يسير فيه هذا الشخص، ولا يعني هذا أن هذا الشخص وحش أو أحمق، وأيضا لا يعني ذلك أن يضحوا بأنفسهم بالمعاناة بلا داع من أجل رضيء لآخرين. لذا فهي حقا طريق مثالية أخذ هذا المسار الأوسط، وهذا هو المسار الذي يجب أن تسلك إذا كنت ترغب في إنشاء حياة غير عادية. وأنت كنت تعتقد أنك تفعل أفضل شيء، ولكن في الواقع أنت لا تفعل أعظم نفع عندما تنكر طبيعتك، عندما تنكر أجندتك الخاصة، عندما تنكر قيمك الخاصة. وما تفعله هو أنك قلق دائما بشأن ما يفكر فيه الآخرون عنك، تضحي باستمرار بجدول أعمالك من أجل الآخرين، من أجل الآخرين الذين يفرضون أنفسهم عليك، ولكنك لا تملك الشجاعة لفرض نفسك عليهم، وأنت لا تريد أن تفعل ذلك حقا، لأنك تحكم على ذلك أنه أمر سيء للغاية. هذه هي الاستراتيجية برمتها، هذه هي الاستراتيجية بأكملها. عليك أن تبدأ في فهم ذلك. هذه قمامة، إنها فقط لا تعمل ولن تعمل، وأنت تقوم بعمل طوال الحياة ترى أنه لا يعمل بشكل صحيح، فأنت لا تنجز الأشياء التي تريد تحقيقها عندما تفعل ذلك، لأنك تعتمد على آراء الآخرين. هنا نقلة نوعية، هنا شيء يمكنه حقا تغيير تفكيرك حول هذا الموقف. مثلا شخص ما يفكر فيك ما هو هذا، إنها فكرة في رأس شخص آخر. لذا اسأل نفسك حرفيا هذه الفكرة، ما يمكنك أن تقوله إنها من نسج خيال شخص آخر، فكيف أنت تسمح لفكرة من نسج خيال شخص آخر بالتحكم في حياتك؟ وعندما تفكر حول ذلك، عندما تراه بشكل صارخ، يبدو الأمر سخيفا جدا، من السخف أن تفعل هذا الأمر الذي يمكن أن تفعله. على سبيل المثال مع شخص تحترمه حقا، أو شخص ما مهم حقا لك، ربما مثل الزوج أو الأب أو الأم، ولكن أكثر ما يفعلونه هو أنهم قلقون حقا عن نسج الخيال الموجود في عقل الغرباء تماما. لذلك ربما يكون هو العميل الذي تتفاعل معه وأنت قلق بشأنه، أو ربما تتحدث مع مجموعة من الأشخاص يقدمون عرضا تقديميا ولا تعرف حتى نصف الأشخاص في هذا الجمهور، ولكنك قلق للغاية بشأن ما يفكرون به بشأنك، ما يفكرون به حول كيفية لباسك، وكيف تتحدث، كيف يبدو جسمك، كيف يبدو مقدار الوزن لديك، ومدى تفكيرهم فيك، والشيء الذي تفكر فيه هو مدى جودة اعتقادهم أن ادتك صحيح. أو أنت في موعد غرامي وأنت قلق جدا من هذا الشخص المعروف فقط لبضعة أيام وكيفية حكمهم عليه، أو ماذا يفكرون فيك وما يدور في ذهنهم. يمكنك أن تدرك مدى السخافة ذلك، وهي حقا مهزلة السماح بحدوث هذا، لأن ما تفعله هو أنت تعيد تكوين حياتك الخاصة لتجعل نفسك سعيدا في الحياة، وأنت فقط تعطي ذلك لشخص ما، ناقد عشوائي، شخص غريب عشوائي، أو ربما حتى صديق مقرب لك أو رئيسك أو زميلك. لا أحد يجب أن يكون لديه هذا النوع من السلطة عليك. فما هو الحل هنا؟ عليك أن تبدأ في ترسيخ قيمك الخاصة، ما تعتقد أنه صحيح، ما تعتقد أنك يجب أن تفعله بشكل صحيح، وعدم الاهتمام حقا بآراء الآخرين، سواء كانت سيئة أو آراء جيدة، كليهما لا يجب أن تهتم بهم حقا، لأن أشخاصا تم تعريضهم في القيم الخاصة بهم يعرفون ما يريدونه من الحياة، ويعرفون ما الذي سيحققها لهم، يعرفون ما هو الصواب وما هو الخطأ. إنهم ليسوا بحاجة إلى شخص ما يخبرهم نعم إنك تقوم بعمل جيد، أو لا يجب أن تفعل ذلك، أو أحب كيف تلبس أو كيف تبدو، أو أنا لا أحب عملك، أنا لا أحب فنك، لا يعجبهم هذا الشيء الذي قلته هنا. لكن عندما تعرف حقا ما تريده لا تفعل ذلك، أنت فقط تذهب مباشرة من أجله، وهذه طريقة قوية لتعيش بها الحياة، وهكذا تصنع حياة قوية، هكذا تكون مبدعا. لذلك يجب أن تضع كل هؤلاء الناس على الهامش عندما يعطونك آراءهم وانتقاداتهم، لأن لكل فرد من هؤلاء الأشخاص جنداتهم الخاصة وقيمه. هم لا يعرفون رؤيتك ولا يعرفون أحلامك، هم لا يعرفون ماذا تريد أن تفعل في الحياة، وهم لا يعرفون ما هو الصواب وما هو الخطأ بالنسبة لك، وليس لديهم قيمك. لذلك يجب أن تكون مسؤولا عن فرض قيمك الخاصة. أنت لا تحتاج إلى تعليقات، أعني إذا كنت تفعل شيئا في العمل، إذا كنت تفعل شيئا في علاقتك، إذا كنت تفعل شيئا لعميل ما، أنت لا تحتاج لمعرفة ما إذا كنت جيد أم سيء. لكن إذا كنت تحاول إنشاء مشروع تجاري ليكون مربحا، ستكون التعليقات الناجحة مهمة جدا. ويجب أن يكون لديك نظام توجيه خاص بك تحتاج إلى تثبيته. يمكنك أخذ الملاحظات، لا يوجد سبب يمنعك من الاستماع إليها، ولكن المشكلة أنك غير عقلاني وعصابي للغاية، فأنت لا تبحث حقا عن ردود فعل الذي تبحث عنه والتحقق من الصحة والموافقة، وأنت تحاول حقا الابتعاد من النقد أو أي شيء سلبي لأنك تريد فقط الحفاظ على صورة ذاتية جميلة عن نفسك المثالية. إذا كان بإمكانك التحقق من صحتها من الجميع ولا أحد يعارضها، كل شيء سيكون صحيح تماما. لذا فإن هذا يقوض كل ما تحاول القيام به وتفعله في حياتك، ويجعل من الصعب للغاية بناء أحلامك، لأنه عندما تبدأ عمل يكون لديك الكثير من الرافضين، قد يكون لديك الكثير من الناس الذين ينتقدونك، قد يكون لديك الكثير من الناس الذين يشككون في دوافعك. لذلك من الممتع أن يسخروا منك ويقولوا إنك لن تنجح، أو ربما يخبرونك أنك تبلي بلاء حسن، لكنهم لن يمنحوك هذا الثناء المذهل الذي تعتقد أنك تستحقه في عملك أو أي جزء آخر من حياتك. وكل هذه الأشياء ستقودك إلى عمق الأرض وستكون وأنت عالق هناك. فما الحل لذلك؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ إليك الإدراك الذي تحتاج إلى الاعتراف به، إنها الخطوة الأولى التي تعترف بها لنفسك الآن. إن الاستراتيجية الحالية التي تستخدمها للحصول على الموافقة على صورتك الذاتية هي استراتيجية قذرة، وأن الوقت قد حان لإسقاطها. أفضل استراتيجية هي أن تصبح مستقلا تماما عن الآراء الجيدة أو السيئة للآخرين. هذا يعني أن الناس سيأتون وسوف يثنون عليك وسوف تأخذ هذا الثناء، لكنك لن تحتاج إلى هذا الثناء، لن تعطش بعده أيضا. وهذا يعني أيضا أنه إذا جاء الناس وانتقدوك وسخروا منك فأنت لست مهتم برأيهم، فهذا جيد أيضا. وأن يتم تشغيلك من خلال اللعبة التي نتلعبها أنا، وهي لعبة التمسك بالصورة الذاتية الحسنة أمام الآخرين، أنها لعبة. هذه اللعبة التي تلعبها المشكلة هي أنها لا يمكن ربحها، لأن ما تحاول القيام به هو أنت تحاول إبداء كل رأي هناك الطريقة التي تريدها تماما، وأنت تحاول بشكل أساسي التحكم في الأشخاص الآخرين، أنت تحاول التحكم في طريقة تفكيرهم، إنك تحاول التحكم في خيال الآخرين، فهذا جنون ولن ينجح. لذا هناك الكثير من العمل الذي يتعين عليك القيام به. وعندما شخص ما ينتقد فنك أو ينتقد مظهرك أو يسخر منك أو يعطيك تعليقا ساخرا، أعني أنه قد يكون هناك حرفيا مليون سبب لماذا قالوا ما قالوه، وربما لا عليك أن تفعل أي شيء بفنك أو بمظهرك أو بقيمتك كإنسان. قد يكون السبب ببساطة هو أن هذا الشخص تعرض للانفصال أو الوفاة في العائلة، أو ربما ليس لديهم حس فني جيد حقا، لذا فإن رأيهم لا يستحق الاهتمام بقدر ما تعتقد، أو ربما لم يتناولون الغداء للتو والآن يقدمون لك نقدا، بينما إذا لم يتخلوا عن الغداء كانوا سيمنحونك مجاملة عشوائية جدا. أريدك أن تسأل نفسك، هل تريد أن تعطي أحلامك ورؤيتك في حياتك الخاصة؟ هل تريد أن تضع كل ذلك في أيدي عشوائية في الخيال الحرفي للأشخاص الآخرين الذين لا تعرفهم حقا جيدا وتأخذ آراءهم على محمل الجد؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل يمكنني أن أعيش حياة غير عادية إذا كنت أعتمد على الآراء العشوائية؟ ما ستدركه أن ذلك لن يحدث، وأنه ربما الآن حياتك أقل بكثير مما كان من المفترض أن تكون عليه. ما نتحدث عنه هنا هو أنه لا بأس بحدوث الأشياء التالية. فلا بأس أن يعتقد شخص ما أنك الأحمق، لا بأس في أن يعتقد شخص ما أن عملك هراء، فلا بأس أيضا إذا سخر منك شخص ما. إذا جعلك أحدهم مضطرا لأن تكون أحمق فلا بأس بذلك أيضا، ولا بأس إذا لم تحصل على هذا الإطراء الذي تعتقد أنك تستحق حقا الحصول عليه. واعلم أنه لا يمكن لإنسان آخر أن يقدم لك قيمة حقيقية، وهذا هو الإدراك القوي الذي كان لدي قبل 5 أشهر وساعدني حقا على التغلب على هذا الشيء. ما هو حقا الشيء الذي يمكن أن يقدمه لي شخص آخر من حيث ما هو مهم حقا؟ فما هو الإنجاز الذي أحصل عليه حقا من هذا الثناء الذي أحصل عليه هنا؟ هذا الثناء على العمل الذي حصلت عليه في بعض التعليقات اللطيفة كان لطيفا، ولكن ما يحدث بعد يوما أو يومين أو أسبوع لا أتذكر حتى أنني حصلت عليه. ما هو أكثر إرضاء هو أن تكون على طريقك الخاص في الحياة لتعيش بإمكانات الكاملة في الحياة. عليك أن تقوم بتجسيد قيمك الخاصة والقتال من أجلها ومناصرتها، وهذا هو ما يحقق لك حقا حلم الحياة، هذا ما يرضيك حقا وليس هؤلاء الذين ينتقدونك ويثنون عليك. لذلك أنت لا تحتاج إلى التمسك بهذه الصورة الذاتية، وكخلاصة لست بحاجة إلى الثناء ولا تحتاج إلى الموافقة. حاول أن تحب العيش في عقلك، لذلك فأنت تخدع نفسك تعتقد أنك بحاجة إلى الموافقة، تحتاج حقا إلى هذا الثناء، فأنت تحتاج حقا إلى أشخاص يحبونك لتأكيد أنك إنسان جيد. ولكنك لن تموت عندما يعتقد الناس أنك إنسان سيء، ولن تموت إذا كان شخص ما ينتقدك، إنك لن تموت إذا كان هناك شخصان في هذا العالم يعتقدان أنك أحمق، فلا بأس من الإساءة من بعض الأشخاص، لا بأس أن يعتقدون أنك شخصا غريبا، ولا بأس أن ينتقدك الناس على هذا النحو، لا بأس أن لا يحبك الناس، فلا بأس أن يعتقد الناس أنك غبي أو أن آرائك حمقاء أو أنك مخطئ تماما، لكنك تعتقد أنه أمر واوع يجب عليك تجنبه بأي ثمن، ولكن ماذا إذا ذهبت إلى هناك ووجدت بالفعل المزيد من هذا الرفض وهذا النقد أكثر؟ يجب أن تبني جلدا أكثر صرامة إذا كنت تريد بناء حياة كبيرة يجب أن تقوم بفرض نفسك في العالم الخارجي. سوف تصطدم بالناس في بعض الأحيان، وإذا كنت لا تريد الصدام مع الأشخاص الآخرين وتريد كل شيء ليكون لطيفا مناسبا ورائعا، فهذا لن يحدث أبدا، لأنه إذا كنت تبني مشروعا تجاريا فسيكون هناك توتر، إذا كنت في أي علاقة سيكون هناك توتر، إذا كنت تتفاعل مع أصدقائك سيحدث التوتر، والتوتر من الأصالة، لذلك عندما تكون مزيفا طوال الوقت لمجرد تجنب أي مصدر للصراع من الصعب أن تكون جذابا، ليس فقط في العلاقة الحميمي ولكن أيضا في أي مكان، إنه من الصعب أن تكون جذابا لأنك تجعل نفسك لطيفا جدا، يبدو الأمر وكأنك تزيل كل ما هو فريد ومميز عنك، تخفي كل تلك الأشياء خلف ظهرك حتى لا يراها أحد، ثم تقدم هذا تماما مثل قناع الفني الأصلي الذي تضعه، وهذا النوع من الأقنعة الناس لا يتفاعلون معها، هم غير متحمسين لها، فهي ليست جيدة للعمل، ليس جيدا للتسويق، إنه ليس جيدا للمبيعات، إنه ليس جيدا لعلاقاتك أو لحياتك العاطفية، وهي في الحقيقة ليست جيدة لروحك، لأنه عندما تفعل ذلك تتوتر روحك، تشعر بالفراغ، لأن كل تلك الأشياء الفريدة عنك التي تضعها وراء ظهرك جيدا، هذه هي الأشياء التي تجعلك تشعر بالرضا حقا عندما تقوم بذلك للتعبير، للتعبير عن لذاتها، وفي الحقيقة أحد أكبر الأشياء التي تضحي بها لترضي الناس. عندما يكون لديك رؤية كبيرة وأنت تريد الذهاب إلى هناك لبنائها، لن يفهم الكثير من الناس ما هي رؤيتك، ربما يعتقد أصدقاؤك أن التنمية الشخصية التي تقوم بها غبية، ربما شركاؤك في العمل أو يعتقد زملاؤك أن لديك بعض التوجيهات للشركة في هذا المشروع هي أيضا في الاتجاه الخاطئ بطريقة ما، وهم ينتقدوك جدا، لكن لديك هذه المهمة، لديك قيمك الخاصة بشكل صحيح وتريد أن تعيشها، ما يعني أنه يجب عليك أن تنحي الآراء جانبا، لأن هؤلاء الناس لا يرون الرؤية، وواحدا من أكبر الحيل في أن تكون صاحب رؤية هو كيفية التعامل مع كل الرافضين الخارجيين، لذلك يجب عليك تطوير بعض الجلد السميك القاسي، لذا فكر في ذلك. أعتقد أن وجهة نظري هنا في النهاية هو أنه عليك الاختيار بين ما إذا كنت تريد حقا دعم تلك الصورة الذاتية اللامعة اللطيفة، أو تفضل بناء حياتك بشيء قوي، تفعل شيئا قويا في حياتك، لأن هناك بالتأكيد تعارض بين الاثنين، وأعتقد أن الوقت قد حان لتختار حياة غير عادية أريدك أن تبنيها، لذا فإليك كيف تفعل ذلك عمليا. أريد أن أعطيك تمرينا، في الواقع سأعطيك تمرينين اثنين هنا، لأنه من المهم وضع هذا في الواقع ليس فقط مجرد التفكير الأمر، لذا فإن التمرين الأول الذي سأقوم به في الوقت الحالي، ستصدر هذا البيان الوحيد، أنا مستقل تماما عن الآراء السيئة أو الجيدة للآخرين، مثل بيان قوي، إنه قوي للغاية، سأقولها معك هنا، أريدك أن تقولها معي ثلاث مرات على التوالي، سنقولها حتى تغوص في ذهنك، أنا جاهز، أنا مستقل تماما عن الآراء الجيدة أو السيئة للآخرين، نفس الشيء معي مرة أخرى، وهذا بيان قوي، أنت لا تدرك الآن مدى قوة هذا البيان، هنا مهمتي من أجلك، إذا كنت تريد حقا التغلب على هذا الشيء الذي يرضي الناس، فإليك ما ستفعله خلال 90 يوما القادمة، لن يكون هذا سهلا بالنسبة ل90 يوما على التوالي لمدة 5 دقائق، 5 دقائق متتالية كاملة، أكد لنفسك كتأكيد، ستقول لنفسك مع عيون مغلقة لمدة 5 دقائق متتالية، أنا مستقل تماما عن الرأي الجيد أو الرأي السيء للآخرين، وستفعل ذلك لمدة 5 دقائق كاملة فقط، كررها وأعدها ثم أعدها، وعليك القيام بذلك يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم من أيام الأسبوع وأيام العمل وعطلات نهاية الأسبوع لمدة 90 يوما على التوالي، إذا فعلت ذلك فسيكون ذلك أمرا قويا للغاية لإعادة برمجة العقل، وسيكون لديك تحول قوي للغاية في نفسك، فابدأ وافعل ذلك ولا ترفض هذا، لأنك ستصبح نوعا من الوحش الشرير أو نوعا من الأحمق بارد القلب، هذا لن يحدث لك، وعندما تفعل هذا في الواقع الناس ستبدأ في احترامك. والشيء الأخير، النقطة الأخيرة، هي أنه عليك أيضا التفكير في هذه اللعبة التي انت عليها محاولة إرضاء الجميع، حتى لو لعبت هذه اللعبة بشكل مثالي، فأنت الإنسان المثالي لإخوتك لزوجتك من أجل صديقتك لصديقك، من أجل زملائك في العمل لأصدقائك رئيسك في العمل. أنت مجرد إنسان مثالي مع هذا الشخص الغريب العشوائي تمشي في الشارع وتفعل كل شيء بالطريقة التي يريدونها هناك، لكنهم لا يزالون كارهين لك وسيظلون أشخاصا ينتقدونك. إنهم ما زالوا الأشخاص الذين يفكرون فيك بالسوء. أريدك أن تدرك حقا مقدر الخسارة التي تلعبها. قد تكون في ذهنك تقول لنفسك إذا كنت قد أديت بشكل أفضل قليلا، فأنت تعلم ربما إذا كنت أفضل قليلا مع علاقتي في زواجي وعملي فسيتم حل جميع مشاكلي بهذه الصورة الذاتية المتوهجة، سيتم التحقق من صحتها وبعد ذلك كل شيء سيكون جيدا. لكن ذلك اليوم لن يأتي أبدا. وفي الواقع كلما كنت تقوم بأشياء جيدة في الحياة وكلما كنت حازما أكثر، كلما زاد اهتمام الآخرين بك ستلفت الانتباه، ربما تحصل على القليل من الشهرة في وظيفتك في دائرتك الاجتماعية. وكما أنت تجلب المزيد من الانتباه ستجد أيضا أشخاص سيكرهونك فقط لأي سبب عشوائي. تكره كيف تبدو، تكره أفكارك، تكره فلسفتك، تكره كل شيء فيك. وكلما أصبحت أكثر نجاحا ستحصل على الكثير من الناس الذين سينتقدونك بطرق مختلفة. لذلك يجب أن تتخلى عنها. عليك فقط إطلاق سراح هذه الصورة الذاتية الأصلية التي تمسك بها، عليك إطلاقها والسماح لها بالرحيل مثل الحكاية الخيالية التي لم تعد بحاجة إليها بعد الآن. فإن ما أشجعكم عليه هنا والتمرين الأخير أنت تعرف، أريدك أن تبدأ في مواجهة التحبب بشكل صحيح وعكس ما اعتدت على فعله من إرضاء الناس. أريدك أن تكون مدركا جدا وواعيا لكل المناطق الصغيرة في حياتك حيث تتظاهر بالتضحية الزائفة بالنسبة للآخرين. يمكن أن يكون شيئا بسيطا للغاية مثل ربما تتلقى بريدا إلكترونيا من رئيسك في العمل، وبدا من تقديم عشاء لأطفالك يجب أن تجلس وتشعر برغبة في الرد فورا على رئيسك في العمل، لأنك تشعر أنك إذا قمت بالرد على رئيسك في غضون 30 دقيقة من تلقيك بريده الإلكتروني ستبدو أفضل قليلا في عينيه. فربما يكون مجرد شيء بسيط كهذا، بينما لو كنت أكثر أصالة ومرتكزا على قيمك الخاصة فقد تقول لنفسك انتظر لحظة، يجب أن أنهي طعام الأطفال الآن، سأجيب على البريد الإلكتروني لاحقا أو ربما في صباح اليوم التالي. أريدك أن تكون مدركا جدا لهؤلاء وأريدك أن تفعل ذلك عن قصد تقريبا، ولا بس إذا ذهبت قليلا نحو ذلك الأحمق ومنطقة القلب البارد هناك، لأنك ستجد طريقك مرة أخرى، ستجد طريقك إلى الشباك البحري الذي تثق به نوعا ما. الآن تحتاج إلى تطبيق بعض القوة في الاتجاه المعاكس. فأنت تريد سحب هذه الصورة الذاتية الجميلة، أنت بحاجة إلى بعض الناس تقوم بتشويهها من أجلهم، وعليك أن تخبر نفسك بذلك. تعرف هذا جيدا، إذا اعتقد شخصان في هذا العالم أنني أحمق لا بأس، لا بأس إذا كنت أعتقد أنني أحمق في بعض الأحيان. حسن، إنها غريقة أفضل للعيش على ما يرام. أعلم أن هذا المنشور كان طويلا، ولكن هذا شيء كان قريبا جدا وعزيزا على قلبي، وأنا أعلم أن الكثير منكم يسأل عن هذا، لذا ها هي كيفية القيام بذلك. إذا قمت بتطبيق بعض هذه الأشياء التي أعرفها ستحصل على نتائج جيدة، وبالنسبة لي كان هذا في الواقع واحدا من أكثر التطورات الشخصية إرضاء التي حصلت عليها في العام أو العامين الماضيين. لقد انتهيت. تفضل بنشر تعليقاتك أدناه، أحب أن أسمع رأيك أيضا. انقر على زر الإعجاب، شاركها مع صديق، وأخيرا متابعة رسالتي الإخبارية، فأنا أطلق منشورات جديدة تماما مثل هذه في كل يوم. لدي أشياء حصرية للمشتركين في صفحة أشياء مثيرة لا يمكن الحصول عليها من خلال يوتيوب، ستكون متاحة في الصفحة وموقع الويب. والسبب الحقيقي وراء رغبتك في التسجيل بالإضافة إلى جميع المكافآت والأشياء الرائعة هي أنني متحمس حقا لمساعدتك في إنشاء حياة عاطفية رائعة. أريد أن أعطيك العقليات التي تحتاجها كثيرا، أشياء عميقة لا تجدها في الكثير من الكتب، هذه الأشياء التي يجب أن أحفر عميقا للعثور عليها. الكثير من هذه الأشياء تأتي من شخصيتي، من تجربتي مع بعض العملاء الذين أعمل معهم، ولقد حققت هذه الأشياء تحسينات كبيرة لقد رأيتها في حياتي الخاصة، وأحد تحسينات كبيرة في حياة عملائي. وهناك الكثير لناقشه حول كيفية أن تصبح أكثر واقعية، كيف يمكنك وضع كل القطع في مكانها الصحيح، لأن هذه مجرد قطعة واحدة، نريد وضع كل القطع في مكانها، لأن هناك الكثير من العوامل التي تمنعك من تحقيق هذا النجاح والحياة لمرضية. وأنا متحمس حقا لمشاركة كل هذا معك، وستكون على المسار الصحيح معي كل يوم مع التحديثات.